يجوز العطف على ظن المستتر؟ يجوز العطف على ظن المستتر اذا لا يجوز عند الجمهور الا اذا قتل الفصل بضمير من فصيل او فاصل منه، فالفاصل اما موجود اذا افتد بضمير؟ نعم او فاصل ما قالت جاء في القران كله ان على ضمير لا تعدل يدخلونها ومن فلح يدخلونها ومن فلح كنتم انتم واباؤكم ان شاء الله. اي اذا اوتي قراءه بالجر القراءه بالجر ايوه الله بريء من المشركين ورسوله لقد قرأ تقريبا ما هذا عمر استتاب الرجل الذي علم الرجل هذا جاسد ما في هذا من فرج أبدا هذا رسولهم علىه فهموا أنت لو قلت عربي تفهم الله أن هذا غلط قبل كفر لما له لو جعلنا الواو بريء من المشركين وبريء لو جعلنا الواو والقسم يا اخي ما في موقف قسم ينزل على كيف يا لا كيف اتبع يقسم بهذا الشمس لا في ما في ما في عمر الحق هذا ورسولي انا عندي هذه القصه كلها كتبي توزيع عمر الشيخ ايش تقول فيه؟ لا ما هو ما الله يقسم بالرسول الله بني مسكين ورسولي ورسولي ورسولي قسم هذا اكبر كما الشيخ كما لا الله يقسم بالمشايخ الله يقسم بالمشايخ ابدا ما هو والشمس وضحاها ما هو رسوله من حلفه من قال ورسوله ايش وقتك هذا غلط هذا اقول لك اتبع لعمرك توب الى ربك توب الى ما في ورسوله عمر استلحق هذا حتى هجده واحد من اهل الباديه في زمن عمر يقطع عندي الان نعم جاء مطلوب واحد يعلمه سر من كتاب الله اي خليني اكون ما سمعنا هذه القراءة الا عند لو في نعم لو في قراءة انت هذا البدوي يعني احسن من انت انت واحسن من هذا معروف هذا يا شيخ هذا معروف حتى قد ايش هذا؟ انا قلت هذا، هذا اقول لك كلام فاضي ما حمله الدليل من هذا ما ما حمله على الكفر. ما حمله على ايه؟ الا على انه بريء من المشركين وبريء من الرسول، وسمع عمر هذا، لان هذا الذي يقتضي معنى الان ان الله بريء من المشركين ورسوله وبريء من الرسول. وهذا كفر. نعم أبرأ منا يجب ما يخليني هذا الرجل ولا هذا بالآرة حتى هذا العرب في ذلك الوقت عندهم ثلاثة بدوي هذا قال أنا بريت مما بريت الله بريت فسمع عمر ذلك استلحق البدوي قال يا بدوي أنت يعني بريت من الرسول قاله يا أمير المؤمنين أنا جئت مدبر واحد من يعلمه في القرى آية من كتاب الله فقد علمني هذا الرجل وأدار من الله ورسوله الناس الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فقلت أنا بريء مما بريء الله منه فاهم هذا احسن من العدل العدوى واحسن من هذا الدين. هذا الشيخ اذا هذا اللحن اللحن جاء يعني في عهد عمر اقول لك يا اخي خليني اقول انا ما اوكر اسال انه اللحن اذا فشل في العرب في عهد عمر كيف يخرج له قال له عمر هذا ما قال صحيح هذا هو رسوله قال انا بريت مما بريء الله ورسوله منه وهم المسلمون هذا الذي القصة موجودة ما يصير ما عند طيب نمشي يا شيخ ما يخدم يا رأي البيبي هذا ورأي عادل ورأي المتفق أنا ما أقول شيء ما قال شيء الرأي الخاطئ هذا امشي أعتقد عندهم بدل من الذي ما بين ولا شيء يتبع كيف من يخدمني عن النحل؟ سليقة عندهم سليقة عن النحل نعم امشي امشي أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان، احدهما النصب عطفا على اسم ان نحو ان زيدا قائم وعمرا، والثاني الرفع نحو ان زيدا قائم وعمر، واختلف فيه. فالمشهور انه معطوف على محل اسم ان، وانه في الاصل مرفوع لكونه مبتدا، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. وذهب قوم الى انه مبتدا وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك، وهو الصحيح. لا فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور البصريين، عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. ليت ولعل وكأن الثلاثة هذا هي التي يجوز المحفوظ على اسم إن وأن وكأن، إن وأن وكأن، ولكن بعضهم كما قال إنه جاز الفرة والحجة قال جاز أوكي. يا شيخ طيب فإني وخيار هذا نقول فيه وخيار وخيار معطوف على الضمير وخيار طيب يعني ايش يا شيخ؟ نعم يجوز العطف قبل تستلعب. لا قبل هذا الجواز وكذلك خيار هذا اسم رجل إن الله وملائكته وخيار وخيار اسم رجل يجوز هذا كله هذا القيار اسم رجل يا شيخ حكم أن المفتوحة ولكن في العطف قرأه ملائكته أنا كنت في قراءة الأرض إن الله وملائكته يقول قد تاد يستدل له يجيك الآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والصابرون حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة أقول في هذه الأشياء الأقوال هذا عليك والله ملائكته الشيخ معطف عليه لا معطف على محلي لا لا يقول ملائكته بالفتح يا شيخ ملائكته لا بالضبط بالرفع يعني هذا معطف على المحل محله يعني محل ملائكته هذه القراءة ما ندري كذلك صابرون لماذا خصت أن ولكن من دون إخوان؟ ما تعرف الجواز العقيل ما قال في جواز جدي الإخواني أنا موجود وجدي سأل أن أجل أنك ما تعرف زمان ويسلم يا شيخ ما يقدر يرد هذا ما يقدر يرد قبل ولادة جدي يا ربي قبل ولادة جدي قبل ولادة جدي قبل ولادة جدي قلت أقول قلت أقول ما رأيك وجده يا شيخ وجده خلاص وجده ابن عقيل وجده ابن عقيل قال ورثه لي شرك الشيخ. وقراءات العظيمين الله وملائكته يصلون يرفع ملائكته وقبله فمن يكو أنت في مدينتك فحلوه فيني وخير بها الغريب وكذلك البيت خليلي هل تبون فيني وأنتما كمان وإن لم نبوح بالهوى بني فان كبوحة في الهواء هذا كبه هو كذلك عبد الحميد أشار للآيتين إن الله وملائكته الذين آمنوا الذين آمنوا لكن لا تبطلكم تبطلها بسلوكيها خلي همسك أي وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا انتبهوا هذا يعني هذا حكم فيها حكم إن إذا خففت إن إذا خففت صارت إن إذا خففت تهمة عن العمل واضح وعملها قليل لكن إذا أهملت عن العمل تلزم لم يريد تأذيان خبر أحد ما جاءت في القرآن إن المخففة إن المخففة من إذن إلا وخبرها مختارين هو مختارين يعني إيش بلا واللام هذا اختلفوا في بوله قال لم يلد فيه وغير في بوله يقول له لام لم الفارق لم الفارق بين إين النافية وإين النافية وإين المخففة إن زيد قائم تحتمل النفس وتحتمل الإثبات أنها مخففة ولكن إذا قلت إين زيد قائم عرفنا أن إين هذا مخففة هذا ولذلك ابن مالك قال قال إيش وتلزم اللام إذا متهم ما عملت في القرآن وهي مخففة فلا تحتاج هناك إلى لام لأن منصوب اسمها وإن النافية ما ينصب اسمها إنما يوصف هذا قراءة أهل المدينة قراءة نافع وإن كله وإن كله لا ما بالتخفيف لا ما للوصي انهم بالتخفيف كمان هذه قراءة تبعية مين هذا مخففة منه ايش هذا ايش هذا مين هذا هذا لساحران هذا كل ما عمله وإن يكاد الكرون يسرقون وإن القول هذا المخفص كل هذا المخفص هذا لذلك إن هذا لساحران في قراءة حفص عاملة نعم لم تعمل أبدا ما عمل ما يدلنا على عدم العمل لا لا ما يدل على عدم مرفوع تعمل من الناس تعمل هذا هذا من النافية من النافية لا تدخل أمور تلزم اللام وإذا لا تهملوا هنا مخففة من مهملة هذا المبتدا لساحران خبر تعرف هذا مبتدا شيخ ما أبدا هذا مبتدا داخل لساحران حكم. يعني خبر قوله فقال العمل يدل على أنه لها عمل لأنه قريبا. لا حسب ما لا القراءة ذات سبعية سبعة بنا ما جاءت قصرة ناس يحفظ عندها هي التي نحفظ بها. طيب إذا عملت كيف نميز بينها وبين إن النافية؟ كيف نميز؟ إذا قلنا ممكن أنت ما تعدل من النافية ترفع المنافية. أيوة وتنصب الخبر عامل عمل ليس وهذه ترفع الخبر وترفع الخبر إيه إن وخواته نعم طيب فين عمل وربما استغني عنها إن بدأ إذا نصب إذا نصيب ما عليه إذا عملت ما تحتاج إلى ذلك فهنا عامل بالآية لا تلتبس هنا بين الناس لا تلتبس بين الناس في دعم وربما استغني عنها إن بدأ وربما استغني ربما قليل نادر قليل أنه استغنى به عن اللام هذا مع إبطال عمله هو إن بدأ إذا وجدت القليلة وربما استغنينا عنها إن بدأ ما ناطق من ظهر ما الذي ناطق أراد بسبب يعني أن يوجد القليل والقليل المعنوية موجودة هنا فلام هذا ما جئت ما في أبيها إلا يجري الحق بين ايش؟ بين اين النافية وين المخفض؟ اذا النافية شيخ ما تذكر اللام على نعم ولكن الان حصلنا في هذا البيت قرينة معنوية نعم مالك ان كانت كرامة نعم لان واحد من بني مالك قال ونحن اباك بني من آل مالك وان مالك كانت كرامة المعادي ما قال لك لا هذا ما يحتاج ان يكون وين مالك ولكانه ليه؟ لان معروف ان الرجل ما اذا قال هذا ينكر كرم عن قبيلته مالك اذا جاء الى هذا ناس خلينا مع الرجل هي التي بينت هذا فلذلك ابن مالك قال وربما استغنيا عنها ان بدا مناصب له وحكمه انت ما عرفت هذه القرينة ها؟ قرينة بحوية هو إذا قلت يعني إلى هذا ناسي أنا هو قادر وإن مالي وليس كمالي كانت كهف البعادي الشيخ وإن كانت كبيرة هذه غير عاملة ما أبي أمسك وهذه كمان ومن اختصاص إيه المخفضة من الناس أنها لا تدخل إلا على الفعل النواتي مالي وقل دخولها على غير نادر وإن كل لما جميع الذين محضرون ما جاءت هذا إلا وهي مقرورة بيفعل النواتي وإن كل لما جميع وإن كان مثقال ذرة هنا أنا مخفضة غير عاملة وإن كان مثقال ذرة وإن كان مثقال ذرة في كرات النصر لا مشكلة لا منك لا تفصل أنا عندك مثلا ما لا هو هذا ما هو إين هذا فصلة لا هو هذا جوابه مجدود بحسر حسر عين ليس كيف هذا ويقول أن كان مثقال ذرة لأتينا بها آية غير قال وإن كان مثقال ذرة كلها شخصية ما هناك ما هو مخفض يا إخواني طيب وإن كل اللي بيشعرف يا أخي خليني أقول لك يدخل علي واحد يسير خاف

اقول له يعني لا ده مضمون وانا يا ياسر ياسر اذا قلت مبتدا مرفوع يقول لك وين على مرفوع علامة هو مبني بالضمة؟ لا لا لا لا أقول لك هذا ولذلك أقول لك خلي مرفوع غير مبني لأن الضمائر كلها مبنية. إيش قال ابن مالك؟ كل مضمر له ابن لا يحسن ونبدو ما جرى كانت بما نفسه لا ما حل لها لا حظ لها في الأعراء. انتبه نحن ويش؟ نحن ويش أعرابه؟ نحن مبتدأ مرفوع. لا مرفوع كمان. لازم أن أقول لك وعلى مطور فعلي. لا تقول مرفوع. قول مبني على الضم محجرة. طيب. وبعده هذا خبر. هذا. نعم مرفوع. وباطل الطيم. الطيم هذا مضاف إليه. أم يلا نوع الإضافة. ها؟ فالإضافة معنوش. لا لا. لحظة لحظة. لا لا انا بقي الا قول انا ما ادري اي طيب يا جماعه ان كان ده اضافه هذا الاضافه لفظيه ومعنويه وين اللفظيه وما هي المعنويه وهذه الاضافه من اي نوع الاضافه كل ما هذه اضافه معنويه مع الفاضل فما تعرف الفاضل هذا إضافة لفظية كفايته طيبة أنت ما تعرف صيغة وباطل من أي الصيغة العربية جمع تكسير هذا جمع مشكلة جمع عبيد جمع عبيد لا حول ولا قوة آباء مشكلة وباط ليس الجمع هذا وباط هذا يعني جمع آبي اسم فاعل من أبا زيد وجاع دعاة فاعل نعم زي زي قاض وضاء أثره باط أثره أبية فحركة اليوم فتح ما قبل فقول بتالي من فصالة باط انتبه هذا إضافة نفسية من إضافة صفة إلى معمول إلى مفعول في تقرير الانفصال يجوز أن تقول ونحن قباط دائمة ها تخفيفا بس يضيف التخفيف ما تفيد لا لا تختف ولا تعيش انتبه أمثال ونحن قباط دائمة من آل مالك نحن قباط دائمة من آل مالك من حرف جر نعم آل مالك آل مالك آل مالك طيب مجهول متعلق به نحن مباشر متعلقها بمباشر أبدا نحن هذا متعلق يا أخي روح ونحن قباط دين من آل مالك أنا أعلم المحدود. المحدود هذا ايش على خبر خبر لنا خبر ثاني انا اعراب اللي بقول هذا احسن عندي من الاعراب خبر بعد خبر كائنون من ايش؟ من ادي مادي ما تكون نعت؟ ما تكون نعت؟ نعت صفة تنعت يا كلام فاضي ها؟ صفة تنعت حال حال ولا حال أبداً. تكون نعت ليوبات الضيم يا شيخ جار مجرور متعلق بمحذوف نعت ليوبات الضيم أبدا وباط الضيم هذا صفة لا توصف هذا خبر من بعد خبر ولو قاله الكتاب هكم مصفت بعد لا قال أيضا نفس ما قلت هذا الإعراب اللي سواه ولماذا وقع أمسى طيب زيد إذا قلت زيد كاتب شاعر تقول شاعر هذا كيف لساك؟ لا خبر بعد خبر عربها أيضا حال يا شيخ ولا عربها يعني بالغدر حال ما تجوز حال هذا ما مالك